بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، إن بصري قساء. وساق الحديث إلى قوله: فصلى منا ركعتين. قال: وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله متابعة للروايات السابقة، ورواه عن شيخه إسحاق ابن إبراهيم. وإسحاق ابن إبراهيم مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي. إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي مشهور ومكنن بابن راهوية، يقال نسبة لأمه يقال له ابن راهوية. أبو محمد المروزي قال عن الحافظ: إنه ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد. قال: وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، وأنه مات سنة 38 و200، وروى له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو الإمام إسحاق ابن راهوية. يقول مسلم قال أخبرنا الوليد بن مسلم، يعني إن الوليد بن مسلم شيخ إسحاق بن راهوية. والوليد بن مسلم هو القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. يقول الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وهذه الرواية هكذا جاءت بالعنعنة. وأمثال الوليد بن مسلم إذا روى بالعنعنة يتوقف أهل العلم على قبول روايته لاحتمال أن يجري فيها تدليس، لكن المعروف في تدليس الوليد بن مسلم أنه تسوية، وليس تدليسا عاديا. وتدليس التسوية أن يعمد الراوي إلى أن يحذف شيخ الشيخ، لا أن يحذف الشيخ، يحذف شيخ الشيخ، كما كان يصنع الوليد بن مسلم، يروي عن الأوزاعي ثم يسقط شيخ الأوزاعي، ويصل رواية الأوزاعي بشيخ شيخ الأوزاعي، لا سيما وإنه لقيه وسمع منه ما لم يسمع، وسمع منه إلا الرواية التي رواها فإنه لم يسمع منه، وكان يفعل ذلك كثيرا في الرواة وفي التلاميذ، تلاميذ الزهري الذين هم بين الأوزاعي والزهري، وكان يقول إني أربئ الزهري أن يروي عن أمثال، أو إني أربئ الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء. ولو لاحظنا في هذه الرواية لرأينا أن الأوزاعي يقول حدثني الزهري، وهذه العبارة تؤكد لنا أن الأوزاعي سمع هذا الحديث من الزهري، فانتفت تهمة التدليس التي كانت محتملة بين الأوزاعي وبين الزهري. ولم يضرنا قول الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، لأنه هو تلميذ الأوزاعي وسمع من الأوزاعي، وتدليسه الذي كان يعني يخشى منه ما كان بين الأوزاعي وبين شيخ الأوزاعي الذي هو الزهري، وقد زال هذا الاحتمال وزال هذا الافتراض بقوله حدثني الزهري. واضح؟ نعم. الأوزاعي يقول حدثني، نحن عندنا المدلس هو الوليد بن مسلم، لكن الوليد بن مسلم ما يدلس تدليسا عاديا، يعني أن يحذف شيخه ويروي عن شيخ شيخه، وإنما يفعل ذلك مع شيخ شيوخ شيخه، يعني من كان بين الأوزاعي والزهري. فلو كانت الرواية بين الأوزاعي والزهري بالعنعنة لقلنا احتمال التدليس قائم، لكنها لما كانت بتصريح بالتحديث زالت التهمة، تهمة التدليس. أما الإمام الأوزاعي رحمه الله فهو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، قال عنه الحافظ إنه ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وروى له الإمام وروى له الجميع، روى له الجميع. والأوزاعي إمام من أئمة المسلمين، وعالم من علماء الشام، وإليه ينتسب يعني عدد من العلماء ينتسبون إلى مذهبه. قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع، فرجع الحديث إلى محمود إلى الزهري الذي عليه مدار هذا الحديث. ونلاحظ هنا إن كل من الإمام الأوزاعي ومعمر كما في الرواية السابقة رواية محمد بن رافع وعبد بن حميد، وكذلك في الرواية الأولى التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله عن طريق يونس. هؤلاء الثلاثة يونس والأوزاعي ومعمر يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن الإمام الزهري، فمدار الرواية على الزهري وهؤلاء متابعون له. قال: حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وزار محمود بن الربيع في بيتهم، وكان محمود إذ ذاك طفلا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم دلوا من ماء يشرب منه، فلما لقي هذا الطفل أراد أن يداعبه فمج في وجهه هذا الماء، يعني ملأ فمه ثم نثره وبخه على هذا الطفل، وكان إذ ذاك عمره 5 سنوات، عمره إذ ذاك كان 5 سنوات، كان عمره 5 سنوات، لكنه يقول: إني أعقل هذه المجة وإنه يذكرها إلى أن كبر، ولم ينسها. واستنبط أهل العلم من ذلك قاعدة، وهي أن سن التمييز في تحمل الرواية 5 سنوات، يعني إذا روى طفل أو إذا روى إنسان حديثا عن شيخ وكان وقت التحمل عمره 5 سنوات يقبلون روايته. قالوا: لأن محمود بن الربيع يقول: أنا عقلت، واعتبروا سن التمييز 5 سنوات. وبعضهم يزيد وبعضهم يرى أنها 5 سنوات قليلة، لكن علماء المصطلح اعتمدوا على هذه الرواية واستندوا إلى هذا الدليل، وهو أن محمود بن الربيع عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن الحدث والرواية التي تروى إذا كانت شبيهة بما جرى لمحمود بن الربيع نقبلها، أما أن يروي ابن 5 سنين كلاما وقولا عن شيخ فيحتمل أنه لا يضبطه لصغر السن. وعلى كل حال، فالذي عليه كثير من أهل العلم أن سن الرواية 5 سنوات، ولذلك يفرقون بين الطفل الذي يكون سنه 5 سنوات وبين الطفل الذي يكون أقل، فإذا أحضر الطفل إذا كان أقل من 5 سنوات وأرادوا أن يكتبوا السماع يذكرون يكتبونه أحضر، أو يقولون وحضر فلان، أو أحضر فلان باعتبار أن أباه أو وليه هو الذي يحضره دون أن يكون للطفل إدراك. لكن لبركة اتصال السند يذكرونه ولا يذكرون له سماع، وإنما يذكرون السماعة لابن 5 سنوات. فإذا كان عمره 5 سنوات يذكرونه ضمن من سمع، يقول سمع فلان وفلان وفلان ويذكرون هذا الطفل معهم، لأنه لأن سنه سن من يتحمل السماع، يتحمل الرواية. أما إذا كان أقل من 5 سنوات يذكرون أنه أحضر أو أنه حضر. نعم. يتحمل صغير، يقولون الأداء سابق. إذا تحمل وهو صغير أقل من 3 سنوات من 5 سنوات لا تكون روايته متصلة، لا تعتبر روايته متصلة لأنه غير مدرك. لكن إن كان ابن 5 سنين يعتبرون روايته متصلة. ويذكرون في هذا كتاب ابن ماجة السنن، الراوي عن ابن ماجة بين ولادته ووفاة ابن ماجة 5 سنوات، فقبلوا هذه الرواية واعتبروها متصلة السند لأن هذا الراوي أهل للسماع. وإنما اختار العلماء هذه الرواية لأن سندها عالي، فإذا كان هذا التلميذ تحمل وعمره 5 سنوات وعاش 70 سنة، فمن يتحمل منه قبل وفاته يكون بينه وبين الشيخ يعني سنوات طويلة كلها تؤدي إلى علو السند، وعلو السند هدف من أهداف الرواية. إيش؟ الشهادة لابد فيها من البلوغ. إيه، لكن هذا مما يفرقون فيه بين الرواية والشهادة، يفرقون فيه بين الرواية والشهادة، لأن الرواية جاء فيها تسمعون ويسمع منكم، وهذا ابن 5 سنوات ما دام ما جرب عليه كذب يعتبر ما يرويه قد سمعه وهو يحفظ، لأن غالبا الروايات أمثال هذه تكون لها من القرائن ما يثبتها. فهذا محمود بن الربيع لولا أن النبي مج في وجهه ما حفظ هذا الحدث الذي وقع له. قال إني لا أعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلو في دارنا. نعم. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قساء يعني ضعف، وساق الحديث يعني وإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي له في طرف بيته ليتخذه مصلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأبو بكر رضي الله عنه غداة يوم، وأنه لما دخل الدار قبل أن يجلس طلب منه أين يصلي له فصلى، وصلى معه أصحابه رضوان الله عليهم جماعة نافلة. وهذا الحديث كما مر بنا مستدل به على جواز الجماعة، جواز صلاة النافلة جماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أكثر من مرة وهو دليل على الجواز. قال فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قساء وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين. قال وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له. وقد مرت بنا في دربنا في درس البارحة أنها كانت خزيرة، في الرواية كانت خزيرة، والخزيرة هي لحم يقطع قطعا صغيرة ثم يصب عليه الماء حتى يغلي الماء وينضج اللحم، ثم بعد ذلك يضعون فيه النخالة، يضعون فيه النخالة حتى يصير يعني متماسكا، فإن وضعوا فيه الدقيق بدون اللحم هذا الذي يسمى بالعصير. وهنا يقول اسمها الجشيشة، ولعلها يعني مأخوذة من كلمة الدشيشة، لأن الدشيشة هي عبارة عن يؤخذ القمح يؤتى بالقمح ويسحق يطحن ولا يصفى من نخالته. هذا يسمى بالدشيشة سواء كان من قمح أو من شعير، فإذا وضع على اللحم يقال له خزيرة ويقال له جشيشة كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله. علق الإمام النووي على هذا الباب قائلا باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر. قال عتبان بن مالك بكسر العين على المشهور وحكي ضمها فيقال عتبان، لكن المشهور هو الكسر. قوله في حديث عتبان فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي في بيتك، فأشرت إلى ناحية من البيت. قال هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم، فلم يجلس حتى دخل. وزعم بعضهم أن صوابه حين دخل، يعني فلم يجلس حين دخل، على أنه صار في الأمر تحريف بين حين وبين حتى. قال القاضي هذا غلط، بل الصواب حتى، كما تثبت أو كما ثبتت الروايات، ومعناه لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل الدار مبادرا إلى قضاء حاجتي التي طلبتها، يعني وهو الصلاة، وجاء بسببها وهي الصلاة في بيتي. قال وهذا الذي قاله القاضي يعني عياض واضح متعين. قال ووقع في بعض نسخ البخاري حين وفي بعضها حتى، وكلاهما صحيح. ويعذر الطلاب في هذه القراءة حين وحتى، لأن الكلمات كانت تكتب بدون إعجام وبدون حركة تحريك، فقد يشتبه الكلام والمعنى لا يختلف. قال حوله وحبسناه على خزير. قال هو بالخاء المعجمة وبالزاي وآخره راء ويقال خزيرة بالهاء. قال ابن قتيبة الخزيرة لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج در عليه دقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. قال وفي صحيح البخاري قال قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة بالحاء المهملة المكررة نعم. قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة هكذا عندكم بالحاء المهملة والراء المكررة من اللبن. وكذا قال أبو الهيثم إذا كانت من نخالة فهي خزيرة وإذا كانت من دقيق فهي حريرة، والمراد نخالة فيها غليظ الدقيق. قوله في الرواية الأخرى جشيشة. قال شمر هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به فيقال فيها جشيشة. قوله فذاب رجال من أهل الدار وبالثاء المثلثة وآخره باء موحدة أي اجتمعوا، والمراد بالدار هنا المحلة. قوله مالك بن الدخشن هذا تقدم ضبطه وشرح حديثه في كتاب الإيمان. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقل له ذلك أي لا تقل في حقه ذلك، وقد جاءت اللام بمعنى في مواطن كثيرة نحو هذا يعني الموطن. قال وقد بسطت ذلك في كتاب الإيمان من هذا الشرح. قوله وهو من سراتهم. قال هو بفتح السين أي سادتهم. قوله نرى أن الأمر انتهى إلينا. قال ضبطناه نرى بفتح النون وضمها نرى أو نرى. قال وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة تقدمت في كتاب الإيمان، منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله للآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال للآية يعني لأن الآية دلت على ذلك. والحديث كمالك الحديث جاء بهذا، ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم. هذه مسألة فيها يعني لأن هذا الفعل الذي وقع هل هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه أمر عام؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي كانوا يطلبون من صالحيهم أن يصلوا لهم في مواطن يتخذوها مساجد. أو يتخذوها أماكن للصلاة. والتعميم يحتاج إلى دليل، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستجابته إنما هو لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان هذا مما يخصه، وكان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لغيره أن يقيس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما ذاب إليه الإمام النووي رحمه الله هذا أمر قال به بعض أهل العلم، لكن الأمر يحتاج إلى دليل يعززه أو دليل يؤخذ به، والله أعلم. قال: ومنها أن فيه زيادة الفاضل، ومنها أن فيه زيارة الفاضل للمفضول، يعني حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان في بيته، وحضور ضيافته حيث حبسوه على الخزيرة، وفيه الاستئذان على الرجل في منزله، يعني أن الإنسان إذا جاء بيت إنسان عليه أن يستأذن قبل أن يدخل. نعم. ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم، هذا اللي قلناه وعلقنا عليه. ومنها فيه زيارة الفاضل المفضولة وحضور ضيافته، وفيه سقوط الجماعة للعذر، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عتبان بن مالك على أنه إذا كان ثمة عذر أن يتخلف عن إيه؟ عن صلاة الجماعة. قال: وفيه استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه أبا بكر رضي الله عنه. وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه، وقد تقدم في من تقدم منه استدعاء. وفيه الابتداء في الأمور بأهمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس في البيت ويتناول من الخزيرة قام بالعمل المطلوب أولا، وهو الصلاة. وفيه الابتداء في الأمور بأهمها، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى. قال: وفيه جواز صلاة النفل جماعة، وهذا أشرنا إليه. وفيه أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه. نعم. ما اسمع؟ أحسن. وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل. قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وفيه أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه. وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى له في ذلك الموطن ليتخذه مكان للصلاة. قال وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان نوضع في المسجد للتخوف من الرياء، أما في البيت فلا رياء ونحوه. وفيه الذب عمن ذكر بسوء، لأن بعضهم تناول مالك بن الدخشن. وهو بريء منه، وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله. ايه لا، هو يعني حرم الخلود لاحتمال انه، لانه جاءت نصوص ان بعض اهل لا اله الا الله يعذبون، فيحمل التحريم على الخلود، لان المراد من هذا التطهير ثم الخروج. وفيه انه لا يخلد في النار من قال من مات على التوحيد، وفيه غير ذلك يعني من الاحكام الفقهيه، والله اعلم. قوله اني لاعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هو في صحيح مسلم، وزاد في رواية البخاري مجها في وجهه. قال العلماء المج طرح الماء من الفم بالتزريق، وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بذلك، وجواز المزح. قال بعضهم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يحفظه محمود فينقله كما وقع، فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديث وصحة صحبته، وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مميزا، وكان عمره حينئذ 5 سنين وقيل 4، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله.